بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشاطبي رحمنا الله تعالى وإياه وقراءنا ومشايخنا وجميع المسلمين: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا. الآن ذكر قاعدة ورش عن نافع في إبدال الهمزة المفردة الساكنة. إذا كانت همزة مفردة وساكنة متى يبدلها ورش؟ بشرط أن تكون فاء للكلمة، يعني في الميزان الصرفي. فإذا قلت يؤمنون، الآن الهمزة ساكنة وهي واقعة فاء في الميزان الصرفي، فيؤمنون على وزن يفعلون، يفعلون يؤمنون، فورش يبدل حرف مد من جنس حركة الحرف الذي قبلها. فالحرف الذي قبلها ما هي حركته؟ الضم. وماذا يناسب الضم؟ حرف الواو، فيبدلها ورش فيقرأ يؤمنون، يؤمنون. طيب، وهكذا تألمون، تفعلون على وزن تفعلون، فيبدلها ورش فتصبح تالمون. وإبدال الهمزة الساكنة يكون من جنس حركة ما قبلها، فإذا كان قبلها فتح تبدل ألفا، تألمون تالمون، وإن كان قبلها ضم تبدل واوا، المؤمنون المؤمنون، وإذا كان قبلها كسر تبدل ياء، الذي تمن فتبدل الذي تمن، وهكذا. طيب، إذن ما الضابط؟ أن تكون فاء للكلمة، أن تكون الهمزة الساكنة فاء للكلمة، وهذا لا بد أن نتعود فيه. السلام ورحمة الله وبركاته. على الميزان الصرفي لا بد أن نتعود على وزن الكلمة. فإذا قلنا مثلا اقرأ، هنا ساكنة، عندي همزة ساكنة، طيب نذهب إلى الميزان، فما وزن اقرأ؟ افعل. فأصبح هل الهمزة الساكنة فاء للكلمة؟ أيوة. إذن لا يبدلها ورش، لاما للكلمة فلا يبدلها ورش، فلا بد أن تكون فاء للكلمة ليبدلها ورش. طيب، هناك ضابط، يعني هو الأصل الوزن الكلمة على الميزان الصرفي، ولكن القاضي رحمه الله تعالى ذكر ضابطا يعني يستفاد منه، فقال: وهناك ضابط تعرف به الهمزة الساكنة التي تكون فاء للكلمة، وهو كل همزة ساكنة وقعت بعد همزة الوصل. الهمزة الساكنة، انظر إلى ما قبلها، وقعت بعد همزة الوصل أو الميم أو الفاء أو الواو أو ياء المضارعة أو نونها أو تاءها، مجموعة في قولك فيتمنوا، وزد همزة الوصل، احفظ هذه الكلمة فيتمنوا، وكذلك همزة الوصل. فإذا قلنا قد أفلح المؤمنون، الهمزة وقعت بعد ماذا؟ بعد الميم. هل موجودة في كلمة فيتمنوا؟ إذن تصبح فاء للكلمة فيبدلها ورش، قد أفلح المؤمنون، يعني هذا من باب التسهيل، والله أعلم. عندي استثناءات أو استثناء لورش، فقال سوى جملة الإيواء، سوى جملة الإيواء، أي أن الكلمات المشتقة من لفظ الإيواء، لأنه لم يقع هذا اللفظ في القرآن، الإيواء ما في إيواء في القرآن، لكن ما اشتق من الإيواء فإن ورشا لا يبدل، وهو سبع كلمات المأوى مأواهم، مأواكم، فأو تؤوي تؤويه مأواه، فإن ورشا يحقق الهمزة حيثما وردت. هذا خروج عن قاعدتي. نعم خروج. إذن باختصار يبدل ورش الهمزة الساكنة إذا كانت فاء للكلمة سوى جملة الإواء. طيب هل يبدل ورش الهمزة المتحركة؟ في على القاعدة لا يبدل، صح؟ أيضا خروج عن القاعدة يبدل، قال والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة. يبدل الهمزة المفتوحة بعد ضم الواقع فاء للكلمة. همزة مفتوحة، ثلاث شروط: همزة مفتوحة وقبلها مضموم وهي فاء للكلمة، مثل مؤجلة فيبدلها فيقرأ موجلة، يؤيد يويد، مؤذن مؤذن. أما إذا جاءت الهمزة عينا للكلمة نفس الشروط، مفتوحة وقبلها مضموم لكنها عين الكلمة، فلا يبدل. فؤادك بسؤالي، لا يبدلها ورش. طيب أو كانت الهمزة مضمومة بعد فتح يعني عكس تؤزهم فلا يبدل. خلاص انتهينا الآن من ورش تقريبا، يعني ما عدا يأتي قليل بعد قليل لأن شيء بسيط. طيب هل هذا واضح؟ اقرأ. إذن الآن نأتي للسوسي عن أبي عمرو. فالسوسي رحمه الله تعالى يبدل كل همزة ساكنة سواء كانت فاء للكلمة مثل ورش أم عين للكلمة أم لام للكلمة. يعني السوسي أكثر إبدالا من ورش، ماشي؟ طيب فيقرأ مثلا ما كانت فاء للكلمة مثل ورش مرة معنا، أم عين للكلمة مثل البأس الباس أو بير. طيب ولام للكلمة فدارأتم فيها، فداراتم، جئتي، لقد جيتي، جيتي شيئا مثلا، جيتي، طبعا فيها إدغام. وهذه قاعدة السوسي. إذن السوسي يبدل كل مسكن ما عدا خمس استثناءات. خمس استثناءات: النوع الأول قال غير مجزوم، إذا المجزوم ما كان سكونه علامة للجزم، ما كان سكونه علامة للجزم عليكم السلام، تسؤهم، هذه الآن الواو ساكنة، همزة ساكنة التي على الواو ولكنها ساكنة للجزم، إن تبدأ لكم تسؤهم، تسؤكم مثلا، إن تبدأ لكم تسؤكم الآن أيضا مجزومة، فما كان سكونه للجزم فلا يبدل السوسي، فلا يبدله. اللفظ الثاني، طيب قال غير مجزوم من هملا. الآن هذا المجزوم في ستة ألفاظ. اللفظ الأول تسو عدها الشاطبي، والثاني نشأ، والثالث يشأ، والرابع يهيئ، والخامس ننسأها، لأنه طبعا هنا فرش سيكون له فرش، ما ننسخ من آية أو ننسأها. طيب والسادس ينبأ أم لم ينبأ بما في صحف موسى. فهذه الهمزات جميعها جميعا لا يحققها السوسي ولا يبدلها. طيب إذن ما كان مسكنا للجزم، أو ما كان سكون علامة جزم. وهذا معنى تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع، طبعا ست يعني ست مرات وقعت ست ألفاظ يعني يحصرها الشاطب رحمه الله. ومع يهيئ وننساءها ينبأ تكمل. ثم قال وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجع معا وأقرأ ثلاثا فحصل. النوع الثاني من الهمز الساكن الذي لا يبدله ورش وهو مستثنى عنده هو ما كان سكونه للبناء، فقد ورد في إحدى عشرة كلمة كلها فعل أمر مبني على السكون، وهي وهيئ لنا، أنبئهم، نبئنا، نبئ عبادي، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم أن الماء أرجئه، هذه مرت معنا، اقرأ كتابك، اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم. فالسوسي يحقق الهمزة في هذه الكلمات جميعا. طيب قال وأرجع معا، إيش معنى قوله معا؟ دائما الشاطبي من اصطلاحاته إذا قال معا فيريد موضعين، فالآن قال وأرجع معا، أرجئه في سورتي الأعراف والشعراء، هذه قاعدة، قال معا يعني يريد موضعي. طيب ثم قال تفضل طيب إذن الآن النوع الثالث قال وتؤوي، وتؤوي أخف بهمزه، هذا هو إشارته إلى النوع الثالث المستثنى للسوسي، وهو ما كان، لماذا الآن أوتي بالإبدال؟ لماذا؟ للتخفيف. فيقول إذا كان الإبدال يثقل فما استفادنا الآن، فإذا كانت النطق بالهمزة أخف إذن نستمر على الهمزة ولا نبدل. طبعا يا أخوان هذه التعليلات للاستناس فقط، وإلا فالأصل هو الرواية، فعندما ثبتت الرواية يعني بحث عن التعليلات فقط للتقريب والاجتهاد، وإلا فيه من الألفاظ ما يحقق السوسي ويبدل غيره، كما أن ورشة قبل قليل حقق ألفاظا أبدلها السوسي الآن، والسوسي الآن يحقق ألفاظا يبدلها غيره. طيب إذن ما كان النطق فيه بالهمزة محقق أخف من النطق بالهمزة مبدلة، فتؤوي أخف لأنه إذا أبدلنا سنبدل واوا فيصبح عندنا واوان، ولا بد النطق من الأولى في الثانية فتصبح توي، فهذا مراده. طيب الرابع، النوع الرابع السبب، قال ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، هو ما كان الإبدال فيه يغير المعنى. السبب في عبد الإبدال الهمز في هذا النوع هو أن الإبدال قد يؤدي إلى التباس المعنى واشتباهه، فإذا قلنا مثلا، وهذا ورد في موضع واحد في سورة مريم، أحسن أثاثا ورئيا، الرئيا مأخوذ من الرؤية يعني والمنظر الحسن، ماشي، فإذا أبدل رئيا يلتبس بالري وهو مقابل العطش، واضح؟ طيب النوع سام تفضل. طيب أنا أقول لك هذا هو يعني علة، وثبتت الرواية عن السوسي أنه يحققها، هذا التعليل فقط للسوسي، توجيه هذه القراءة فقط، ولكن ريا ويبدلها ولا يتغير المعنى، فيقصد كذا على لغة ما في إشكال. طيب النوع الخامس من الهمزات المستثناة ورد في لفظ مقصدة، لماذا؟ قال لأن إبدالها يخرجها عن مادتها إلا مادة أخرى، يعني يخرج أصلها. فإذا أصل مؤصدة أصلها أقصت، فأبدلت الهمزة الثانية على قاعدة البدل ستأتينا بعد قليل إن شاء الله فصارت آصت، تمام. وهذا هو مذهب أبي عمرو فحققه السوس تبع لشيخه. ولو أبدلت الهمزة لظن أن أصلها أنها من فعل أوصت وليست آصت. طيب، ثم قال كله تخيره أهل الأداء معللا، هذا يقول أي اختار أهل الأداء عن السوس تحقيق الهمزة في ذلك كله لأجل العلل المذكورة، يعني هي توجيه فقط، والله تعالى أعلم. طيب، إذن قاعدة السوس رحمه الله تعالى أنه يبدل كل همزة ساكنة ما عدا المستثنيات الخمس، ماشي؟ طيب، ثم قال وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون بياء تبدل. شرح: حقق السوسي الهمزة في لفظ بارئكم في موضعين في سورة البقرة حالة سكون الهمزة، لأن السوسي يرويه بالسكون تبعا لشيخه. إذن قال أن يعني يشير إلى أن السوسي رحمه الله يحقق كلمة بارئكم ولا يبدلها. وقول ابن غلبون رحمه الله روايته هذه ضعيفة، فالصحيح أن السوسي يحقق هذه الهمزة. طبعا هي بارئكم لكن هذا فرش فيسكن أبو عمرو، فإذا سكن ما هي قاعدة السوسي؟ الإبداء. نقول لا، هنا في هذا اللفظ خرج عن قاعدته. طيب، نعم. ووالا في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدل. طيب، الآن نتوقف قليلا، اشرحوا أنتم سهلة. فقال ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدل. نعم، تفضل. ايوه، ورش السوسي. احسنت، يعني ورش وافق السوسي وشاركه في الابدال وان كانت خروج عن قاعدته. يعني ورش لو قلنا بئر ما هو وزنها؟ فعل، فعين الكلمه ليست فاء الكلمه، لكن ورش ابدل خروجا عن القاعدة. وكذلك والا ورش السوسية في كلمة بيس، بيسا. طيب، في كل القرآن، في كل ما ورد، ماشي. طيب، الشرط الثاني عندك يا أبا أنس: وفي الذئب ورش والكساء فأبدل. لفظ الذئب، الذئب أيوة، طيب أحسنت. إذن والا ورش والكسائي السوسية في أيضا لفظ الذيب خروجا عن قاعدتهما، لا ورش خرج عن قاعدته وكذلك كسائي خرج عن قاعدته في لفظ الذيب، واضح؟ طيب، وفي لؤلؤ والإبدال مبتلى. الشرح: أي اتفق شعبة مع السوسي على إبدالهم الساكنة الأولى وهو في لفظ اللؤلؤ. طيب، وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة. أبو سليمان لم تتحدث، يلا استسلم، اشرح هذا الشاطر. كلمة لؤلؤ أيوة عند شعبة، أيوة في العرف يعني كانت معرفة، أه أحسنت. أيوة أي يبدل الواو الأولى موافقا لمن؟ أحسنت. كل هذا معطوف على السوسي، موافقا للسوسي. فيقرأ كل من السوسي وشعبة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كأنهم لؤلؤ مكنون، سواء المعرفة أو المنكرة. طيب، وقوله ويألتكم دوري اقرأ الشرح. وقوله ويألتكم، ويألتكم الدوري والإبدال يجتلى. طبعا هذا فرش لأبي عمرو، فيقرأ لا يألتكم، نعم، فتكون عنده لا يألتكم. طيب، إذا قلنا أن أبا عمرو هكذا قراءته، فقاعدة السوسي في الأصل أنه يبدل، تمام، فيقول لا. وروى السوسي بالإبدال، ما إن أنا يشير الآن، يقول إن السوسي على قاعدته، فيقرأ السوسي لا يألتكم ويقرأ الدوري لا يألتكم، لأنه قال الآن ويألتكم الدوري والإبدال يجتلى. الياء رمز للسوسي، يقول لا تنسى الإبدال للسوسي. طيب، وقرأ باقي القراء بدون همز في هذا اللفظ، يعني لا يلتكم أساسا في موضع الحجرات. نعم، أخيرا لا أو قبل الأخير، وورش والنسيء يعني كل ما ورد في القرآن ورد في ثلاثة مواضع. طيب، هل ورش هنا يوافق السوسي في الإبدال؟ لماذا؟ ما الذي لا تركنا لا تجيب قاعدة عطنا من النظم؟ لا لا، من النظم عفوا. ها، ماذا تقول بسليمان؟ إيه، لأنه قال ورش، الآن ذكر ورش ولم يعطف، ولم يعطف، فانتهى العطف الآن، استأنف كلاما جديدا، فقال وورش لئلا. فورش الآن يبدل لفظة لئلا ياء فتصبح ليلا يكون للناس، ليلا يعلم أهل الكتاب، ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، في موضعين، في وموضع البقرة ليلا يكون للناس عليكم حجة. طيب، هذه الكلمات يبدلها ورش خروجا عن قاعدته، ماشي. طيب، وقوله النسيء، أي وقوله النسيء في يائه وأدغم في ياء النسيء فثقل، أي أبدل ورش الهمزة ياء ثم أدغمها فيها الياء التي قبلها في إنما النسيء زيادة في الكفر في سورة التوبة، فتصير ياء واحدة مشددة طيب، ورش هل يوافق واحد؟ لا يوافق واحد. قال والنسيء بيائه، أيضا أبدل الهمزة في النسيء ياء فيصبح عندنا ياء فتدغمان في بعضهما، فيقرأ ورش إنما النسيء زيادة. وبقية القراء قرأوا هذين اللفظين لئلا والنسيء بالهمز. طيب، واضح؟ أخيرا قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا الشرح، يذكر ما قم في هذا البيت قاعدة من للبدل لكل القراء وجوبا، وهي أنه إذا جاءت همزتان في كلمة واحدة الثانية منهما ساكنة فإنها تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. طيب، هذه قاعدة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى, وهي قاعدة البدل, وهذا في أصل اللغة عموما. وإبدال أخرى الهمزتين إذا اجتمع همزتان لكلهم يعني لكل قراء إذا سكنت الهمزة الثانية, يعني الأولى متحركة والثانية ساكنة, عزم العين رمز من؟ رمز حفص, وكآدم الكاف. إذن هنا لا عندنا, ما عندنا رموز. أحسنت, لكل يمنع لكل قراء. عزم يعني متأكد, هذا الإبدال متأكد لكل القراء. كآدم أوهل أمثلة, فآدم طبعا إذا سكنت الثانية نبدلها حرف مد من جنس حركة اللي قبله, فإن كان قبل فاتح فتبدل ألفا. آدم اجتمع فأصله أأدم فنبدله ألفا آدم. أوهل يعني مثل رحمه الله بما ليس في القرآن. أوهل يعني أؤهل فأبدلت فتصبح أوهل, هذا اللفظ لا يوجد في القرآن. طيب نمثل بما هو في القرآن مثلا, مثل أؤتوا فتصبح أوتوا. طيب وإذا كان ما قبلها مكسور تبدل ياء إيمانا فتبدل إيمانا وهكذا. طيب قال القاضي رحمه الله تعالى يعني لفتة بسيطة وإن كانت لا تؤثر, يعني قال وكان الأنسب في باب, وكان الأنسب يعني أن يأتي بهذه القاعدة في باب الهمزتين من كلمة, كصنيع ابن الجزري في الطيبة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.